وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاء جديد مع الفقه الحنفي وشرح مختصر القدور في كتاب الفرائض. نبدأ من حيث انتهينا في اللقاء الماضي وحل بعض المسائل المبنية على توريث العصبات. فمن هذه المسائل على سبيل المثال مات وترك بنتا زوجا، يبقى ماتت وتركت زوجا وبنتا وأبا وأما وبنت ابن وابنتين. بنت ابن وابن ابن، كما نرى تركت الميت امرأة زوجة، تركت بنتا وزوجا، البنت منفردة فنصيبها النصف، والزوج حجب من النصف إلى الربع بسبب الفرع الوارث البنت، والأب ميراثه مع الفرع المؤنث السدس والباقي تعصيبا، السدس هنا نصيبه السدس فقط، نصيبه السدس فقط لأن موجود فرع مذكر ابن ابن، الأم فرضها السدس. بنت لابن وابن لابن، هؤلاء عصبة، العصبة يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. يعني لو فرضنا أن بقي لهم شيء فيأخذونه للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب الآن نريد أن نعرف المسألة، سيبقى لهم شيء أم لا؟ ماذا نفعل؟ نعطي لكل صاحب فرض فرضه، والكيفية يعني بأي طريقة من طرق الحساب، تعرف ليست طريقة واحدة، أي طريقة من طرق الحساب. فنحن نبحث عن العامل المشترك الذي يقبل القسمة على هذه المقامات كلها، النصف مقامه 2 والربع 4 والسدس 6، فنبحث عما يقبل القسمة على هذه المقامات، سنجده ماذا؟ 12. ال 12 نقسمها على الاثنين فيبقى 6، نضرب في البسط يبقى 6 في 1 ب6، لا في ضرب 6 في 1 ب6، وكذلك 12 نقسم على المقام على 4 فيها 3، 12 على 4 فيها 3، 3 في 1 3 في 1 ب3، يبقى هذا نصيبه 6 من الاثناشر، وهذه نصيبها 3، وهذا نصيبه 3 من الاثناشر، والأب السدس 12 على 6 2 في 1 ب2، والأم كذلك 12 على 6 2 في 1 ب2. ننظر المجموع 6 و3 9 واثنين 11 واثنين 13 13 على 12. إذا زاد البسط عن المقام تكون المسألة عائلة. عائلة يعني الأنصباء أكثر من الواحد الصحيح، لأن الواحد الصحيح واحد صحيح يساوي كم على 12؟ 12 12 على 12 يساوي واحد صحيح. صحيح؟ واضح؟ عندما تكون 13 على 12 يعني واحد وزيادة، زيادة تساوي واحد على 12. لو هذه 14 يكون واحد واثنين على 14. لو هي 15 كما في المسألة الأخيرة يبقى واحد صحيح وثلاثة على 12. فلنكن في هذه المسألة، فهذه المسألة نقول عائلة. ما معنى عائلة؟ عائلة يعني الأسهم، أسهم الورثة زادت عن الواحد الصحيح، زادت عن 12 على 12، زادت عن الواحد الصحيح. إذا كان أصحاب الفروض أخذوا التركة كلها فلم يبقى للعصبة شيء، فلم يبقى للعصبة شيء، ونقول المسألة عائلة. سوف يأتي العول أو لم يكن موجود في المختصر، نقول طريقة حل المسألة العائلة لنبسط الأمر ليكون سهلا في الحساب عندنا. فلو فرضنا أن التركة 130، التركة 130، 130 أي شيء؟ فدان، هكتار، جنيه، دولار، 130 التركة. فنقسم هذه التركة على عول المسألة، على العول، يبقى 130 على 13 فيها 10، 130 على 13 يساوي 10. إذا نصيب السهم 10، نصيب السهم 10، إذا البنت تأخذ 6 في 10 يساوي 60، زائد الزوج يأخذ 3 في 10 ب30، الأب 2 في 10 20، الأم 2 في 10 20. هذه هي التركة، هي التركة 130، تركة تساوي 130. تلاحظ ان البنت نصيبها النصف، التركة 130، كان نصيبها لو هي تأخذ النصف بلا عول تأخذ 100، تأخذ كم؟ 65، تأخذ 65، لكنها أخذت 60 فقط، أخذت 60 فقط. فلما زادت الأسهم دخل النقص على كل وارث بنسبته، بنسبته، الذي أخذ كثيرا انتقص منه أكثر من غيره. فهذا الربع، هذا الربع كان يأخذ 30، أخذ 30 فقط، أخذ 30 فقط. هذا يسمى العول، العول. طبعا أي مسألة عالت يعني بأنصباء أصحاب الفروض عالت، كل مسألة فيها عول إذا وجد فيها عاصب، العاصب بنفسه لا يبقى له شيء. لا يبقى له شيء. مثل هنا بنت لابني، لأننا لو فرضنا هذه المسألة ليس فيها زوج، ليس فيها زوج، فيه بنت والأب والأم وبنت ابن وابن ابن، ماذا كان هيبقى عندنا؟ 60 و20؟ لا، ما كانتش هتبقى كده، كان هيتبقى سدس. كان هيتبقى سدس، كان هيبقى عندنا نصف وسدس وسدس والباقي. هنا سدس فقط لوجود الابن، ابن الابن عصبة مع بنت الابن، فسيأخذ البنت نصفها والأب سدسه والأم السدس والباقي يبقى للعصبة، بنت الابن مع ابن الابن عصبة، يأخذون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وضحت الآن؟ وضحت. طيب الآن نكمل مسائل الحجب، يعني نحن أخذنا بعض مسائل الحجب، سوف نأخذ بقيتها على وفق ما جاء في المختصر. ماذا يقول الشيخ؟ يقول: وتحجب الأم من الثلث إلى السدس بالولد. تحجب الأم من الثلث إلى السدس بالولد أو بأخوين، هذه مسألة وحدها، يعني الأم فرضها الثلث أو السدس، فمتى ينتقص نصيبها من الثلث إلى السدس؟ إذا وجد الولد، والمقصود بالولد المولود ذكر أو أنثى، أو بأخوين، أخوين يعني من أي جهة كانوا، بأخوين ذكور أو إناث، أو ذكور وإناث، أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلطين، فتحجب الأم من الثلث إلى السدس بالولد أو بأخوين. والفاضل عن فرض البنات لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين. الفاضل عن فرض البنات، الفاضل عن فرض البنات لمن؟ لمن؟ معذرة، اقرأ لنا من النص عندك شيخ. شيخ مين؟ شيخ عبد الله، اقرأ لنا. والفاضل عن فرض البنات في الشرح أو المتن؟ لا، في المتن. والفاضل عن فرض البنات لبني الابن وأخواته للذكر مثل حظ الأنثيين. مثل هذا، ترك بنتا، ترك بنتا وابن ابن، ابن ابن وبنات ابن مثلا، فالبنت لها النصف فرضا والباقي لبنات الابن مع ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. لو كان ابنا، لو كان ابن ابن وحده سيأخذ الباقي، لو كانت بنت ابن وحدها مع البنت، ماذا تأخذ؟ السدس تكملة للثلثين تكملة للثلثين. فإذا كان بنات ابن معذرة ترك بناتا بنات الورثة أو ترك بناتا وابن ابن وبنت ابن كيف نورث البنات الثلثين؟ ابن ابن وبنات ابن الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. يبقى وضح هذا النص؟ وضح. الذي بعده والفاضل عن فرض الأختين من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. تمام. يريد أن يعلمنا هذا، إن لو ترك أخوات شقيقات أو أخت شقيقة، أخت شقيقة أو أخوات شقيقات، وبعدين في أخت لأب مع أخ لأب، فالأخوات الشقيقات ميراثها ثلثين ثلثين. لو كان أخ الأب فقط يأخذ الباقي تعصيبا، لو كانت أخت الأب فقط محجوبة. فلما وجد معها أخ لأب عصبها مبارك، فأخذوا الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا قوله والفضل عن فضل الأختين. أيوة. الأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وإذا ترك، تفضل شيخ عبد الله. وإذا ترك بنتا وبنات وبني ابن فللبنت النصف والباقي لبني الابن وأخواته للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا ترك بنتا وبنات ابن ففرض البنت النصف، فرض البنت النصف، وبنات الابن مع بني الابن يأخذون الباقي تعصيبا. طيب لو كان ترك بنتا فقط وابن ابن أو أبناء ابن سيأخذون الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. لو ترك بنتا وبنات ابن فقط إذن هذه تأخذ النصف فرضا، وهؤلاء يأخذن السدس تكملة للثلثين. إن كانت واحدة تأخذ السدس، إن كنا أكثر يأخذن السدس. والباقي لمن؟ لا، والباقي ردا. سوف نأخذ بابا هنا يسمى باب الرد. فكما هناك باب العول زيادة الأنصباء عن الواحد الصحيح، هناك باب الرد إذا وجدت بنتا فقط وبنت ابن فقط، يبقى نصف، هيبقى معنا نصف زائد إيه؟ سدس. هذا يساوي كام؟ يساوي يعني 6 × 2 فيها 3 زائد 6 × 6 فيها الواحد، يبقى 4 × 6 4 × 6. فنقول هذه تأخذ النصف فرضا وهذه تأخذ السدس فرضا والباقي يرد عليهما، الباقي يرد عليهما، لكن كيف يرد؟ بالنسبة. هذه فرضها ثلاثة، في الرد تأخذ أكثر ممن فرضها واحد. كيف؟ نقول هكذا، مثل هذه المسألة، مثل هذه المسألة 130، بدل أن نقسمها على 12 قسمناها على كام؟ على 13، مش كده؟ في مسألة العول. الآن بدل ما نقسم على الستة نقسم على أربعة، نقسم التركة كلها على أربعة، فالناتج يكون نصيب السهم الواحد. فنضرب ثلاثة في ناتج القسمة وواحد في ناتج القسمة، مثل هكذا. لو قلنا التركة 140 والأسهم 4، يبقى 140 على 4، يبقى فيها العشرة، يبقى فيها العشرة، خلاص نصيب السهم الواحد 10، فهذه 3 تأخذ 3 في 10 ب 30. كيف؟ كيف شيخ سلام؟ 140 على الأربعة فيها كام؟ 14، 140 على الأربعة 35. طيب 14 على 4 هكذا تقسم 14 على 4 في 3، 3 في 4 ب 12، في 3 في 4 ب 12 على 4، لا 35، 35. يبقى البنت نصيبها ثلاثة أسهم، ثلاثة في 35 105، وهذا 35، يبقى المجموع 140، 140. لو هي أخذت النصف فقط ستأخذ 70 من 140، لكن لما أخذت الباقي ردا زاد نصيبها. طيب المسألة اللي بعدها شيخ عبد الله. قال رحمه الله: ومن ترك ابني عمي. لا، قبلها وكذلك الفاضل عن فرض الأخت من الأب والأم لبدل أبي. وكذلك الفاضل عن فرض الأخت من الأب والأم لبني الأب وبنات الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه التي قرأناها، إن الأخوات الأشقاء إذا فضل منهم شيء وموجود أخ الأب مع أخت لأب يأخذن الباقي تعصيبا. تفضل. ومن ترك ابن عم احدهما اخ لام فللاب للام السدس والباقي بينهما. ده اللي بيسموه الارث بالجهتين، الارث بالجهتين. ومن ترك ايه؟ ابني عم احدهما يعني ترك ابني عم، هما خالد وسعيد، خالد ابن عمه وسعيد ابن عمه أيضا، لكن خالد هو ابن عم وأخ من الأم، أخ من الأم، يعني أم الميت، أم الميت كانت متزوجة بأبي خالد، كانت متزوجة بأبي خالد، فلما مات الميت ترك ولدي عمه، واحد منهم ابن عم فقط والثاني ابن عم وأخ لأم. فخالد هذا له وصفين، ابن عم وهو هو أخ لأم. فابن عم عاصب، وابن عم هذا عاصب سعيد عاصب، فخالد يأخذ أولا يرث بكونه أخ لأم، فميراث الأخ الأم له فرض، فرضه إيه؟ السدس، والباقي تعصيبا للعصبة إن وجدوا. هل وجد عصبة؟ نعم، ابن العم وابن العم. فالباقي يقسم بعد السدس، ما يأخذه خالد يقسم بين خالد وابن عمه وسعيد، سعيد هذا ابن عمه، ابن عمه، ابن عم آخر، يعني ابن عم آخر للميت. واضحة؟ هذا بيسموه الإرث بالجهتين، الإرث بالجهتين. بعد ذلك يقول المسألة اقرأ هنا في المتن. والمشركة أن تترك المرأة زوجا وأما جدة وأختين من أم وأخا لأب وأم، فللزوج النصف. أن تترك زوجا وأما، تترك المرأة زوجا وأما زوجا وأما أو جدة، يعني بدل الأم أو جدة وإيه؟ أختين لأم وأب، من أم أختين لأم وأخا لأب وأم وأخا شقيق، أخا شقيق اللي هو أخ لأب وأم، دي بيسموها المسألة الإيه؟ المشتركة أو المشركة أو المشركة. تركت زوجا وأما وأختين لأم وأخا شقيقا، شقيق يعني إيه؟ يعني لأب وأم، أخا لأب وأم يعني شقيق. كيف نورث؟ على قواعد الميراث التي عرفناها من قبل، بنعطي للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، ونعطي للأم السدس لوجود جمع من الإخوة والأخوات، ونعطي للأختين لأم الثلث فرضهما. وبعدين في أخ شقيق، في أخ إيه؟ الأخ الشقيق صاحب فرض؟ عصبة. لا، هو عصبة، هو عصبة. على أصل ما درسنا من العصبات إن العاصب يأخذ الباقي إن بقي له شيء، فإذا لم يبق له شيء لا يأخذ. هذه المسألة عرضت في مرة على سيدنا عمر بن الخطاب فورثها هكذا هكذا، وقال للأخ الشقيق يعني أنت عاصب ولم يبقى لك شيء فلا شيء لك. بعد مدة عرضت نفس المسألة لكن مع ورثة يعني إخوة لأب وأم، إخوة أشقاء كان لهم كلام. لا هي المسألة الحجرية، نعم هي المسألة الحجرية أو اليمية حمارية. فأهم أن يورثهم كما ورث المسألة الأولى. فقال الأشقاء لأمير المؤمنين هب أبانا حجرا في اليم، ألسنا وهم إخوة لأم، هم إخوته لأمه فقط ونحن إخوته لأمه وأبيه، لأب وأم لأمه وأبيه، فنحن نشترك معهم في هذا الوصف الأم، هب أبانا حجرا في اليم، ألسنا نحن وهم أولاد أم واحدة، فكيف يرثون بها ولا نرث بها؟ إذا لم يكن أبونا هذا مميز لنا الأب فلا يكون ضارا بنا. فورثهم معهم فجعل الثلث بينهم بالتساوي، يعني لو كانوا هذا أخ لأب وأم ومعه أخت شقيقة أيضا فترث هكذا، إن كانوا جمعا يشترك مع هذا الجمع في الثلث للذكر مثل الأنثى. تمام، هذا إذا كانت المسألة هكذا. فإن كان مكان الأم جدة وهذه غير موجودة فالمسألة هي زوجا وجدة السدس، والأختين لأم مع الإخوة الأب يشتركون في الثلث. الجدة أم فقط أم أم أب أيضا؟ للجدة الوارثة الجدة الصحيحة الوارثة، لأنه لو وجد أكثر من جدة وكانت بعضهن محجوبات فلا تؤثر. فبما عبر الشيخ عنها قال والمشركة أو المشركة أن تترك المرأة زوجا وأما أو جدة، أو جدة يعني أو جدة مكان الأم، لأنه لو ترك زوجا وأما وجدة فالجدة لا تأخذ شيئا لوجود الأم محجوبة بالأم، وأختين من أم وأخا لأب وأم يعني شقيق فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث، ولا شيء للإخوة من الأب والأم. هكذا قواعد الميراث. الشيخ هنا ماذا قال؟ ولا شيء للأخ من الأب والأم لاستغراق التركة بالفرض. يعني هذا هو مذهب الحنفية، كأنهم مذهب الحنفية أنه لا يعطى للعصبة شيء لأنه لم يبقى لهم شيء، ويعني قالوا وهذا الذي ذهب إليه الحنفية هو مذهب علي وأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب، وعن ابن عباس روايتان تشريك وعدم التشريك، وأظهرهما التشريك كما قال الشافعية، وعن ابن مسعود روايتان أظهرهما عدم التشريك. يعني هذه المسألة الاجتهادية اختلف فيها الصحابة، واختلف لاختلافهم أصحاب المذاهب، ومذهب الحنفية هو عدم التشريك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. نبدأ اللقاء القادم إن شاء الله بمسائل الرد وما يليها.